سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ربنا وتوفنا مع الأبرار وتعصبا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا فاغفر لنا وتعفنا مع الغرام ربنا ربنا وعدتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.